كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فنسب الخطأ والكذب والإدارة إلى مقدم الرأس وهو محل الإدارة في تدبير الأمور عند الإنسان في مخه. فلما قيل له ذلك وفسرت له الآية أسلم في المؤتمر. وغير ذلك كثير، فالذي يتدبر القرآن يجده كله خير. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا بتدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقرآن نزل ليتدبر، والتدبر هو الذي يوصل إلى العمل، لأن الإنسان إذا تدبر فهم وعلم وعمل. والقرآن نزل لأجل أن يكون نظاما لحياة الإنسان يعمل به في كل شؤونه الخاصة والعامة، عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وعلاقات، فهو كله خير وليس فيه فضول وليس فيه شيء زائد، لأنه نزل من عند العليم الحكيم الخبير في مصالح عباده. فالذين كذبوا بهذا القرآن هم من جنس من كذب من الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل بما جاءوا به من التوحيد. وقوله جل وعلا لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم تنبيه إلى ما حصل قديما وحديثا، إذا كان الإنسان في راحة واطمئنان فإنه لا يفكر في الإيمان، فإذا فات الأوان حينئذ قال صحيح الكلام الذي قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن فات الوقت وحلت العقوبة. وحوادث الزمن المتكررة خير شاهد على هذا. المسألة الثالثة هي أن العقوبات التي ينزلها الله تعالى بالناس بعد الإنذار تأتيهم بغتة. الله جل وعلا يرسل الرسل وينزل الكتب لأجل أن يقيم الحجة على الخلق، فإذا نزل بهم فإنه يأتيهم بغتة ولا ينفع نفسا إيمانها في ذلك الوقت. لكنهم يطلبون الإمهال والإنذار ويقولون يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الواجب على الإنسان أن يستثمر عمره فيما يقربه إلى الله ولا يهمل وإذا سأل، لو أن الإنسان سأل الذين في المقابر ماذا تريدون، قالوا نريد أن نرجع للدنيا ولو خمس دقائق ونصلي ركعتين ونذكر الله، هذه أمنيته. لكن الإنسان الذي هو في هذه الحياة لا يدري متى يفجأه الأجل، يغفل عن مصلحته ويهمل نفسه، يتكاسل في الصلوات الفرائض ولا يبالي بترك النوافل أو يجرؤ على الحرام أو يقول زورا أو يغشى فجورا، وهذا كله بسبب الغفلة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ميت مات إلا ندم، إن كان محسنا أنه لم يزد من الإحسان، وإن كان مسيئا أنه لم يستعجل، يعني لم يتب إلى الله. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يعرف قيمته في هذه الحياة، وأنها قصيرة، وأن أنفاسه معدودة وأيامه محدودة، وأنه يقينا مرتحل عنها، وأنه يقينا مرتهن بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيستعد للرحيل ويستغل الفرصة لصالحه، لأن الأيام تعتبر مستودعات تودع فيها الأعمال الصالحة. الأيام والليالي هي مخازن، وكل يوم يغلق على العمل فيه ولا يفكر إلا يوم القيامة. وهو يقول الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها. فيا أيها الإنسان، ما دمت على قيد الحياة، المجال عندك متاح للتصحيح والتعديل والتسوية والمراجعة. فإذا بلغت روحك الخوم فات الأوان. فالمشركون يقولون هل نحن منظرون، بل إنهم إذا ناقشهم رسلهم وأنبياؤهم يقولون ما عندك من عذاب أحضره، أنت تهددنا بالعقوبة، هاتي ما عندك من عقاب. ولهذا ذمهم الله جل وعلا في قوله أفبعذابنا يستعجلون. فكونهم يطلبون إيقال العذاب هذا غاية القبح والجهل. يقولون أنت ما تقدر، سوي بنا شيء، سوي اللي عندك، نزل علينا السماء إلا هد علينا الجبال. ولهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضايقه قومه، جاءه ملك الجبال وقال إن شئت أطلقت عليهم الأخشبين. الأخشبان هما هذان الجبلان، هذا الجبل وهذا الجبل، مكة هي هذا المكان اللي من هنا إلى شبعان، هذه مكة يطبق عليها تندك عليها الجبال، فلا يكون أحد يخرجنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا، أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، يعني أنتظر بهم في الدعوة لعل الله تعالى أن يخرج لهم أولاد وذرية يعبدون الله. وفعلا هذا الذي تحقق، كثير من أولاد المشركين الصناديد الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم صاروا من كبار الصحابة، دخلوا في دين الله. فكان لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد، لكنهم عوقبوا بعقوبات أخرى في المعارك التي وقعت بهم، وكذلك عوقبوا بالجث بالسنين وغيرها من العقوبات التي حلت بهم. المسألة الأخرى هي أن الله تبارك وتعالى سنته في خلقه أنه يقيم الحجج على الناس، وأنه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه ويتضح له الأمر ويصل إليه دعوة التوحيد. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وهذا ذكرى للناس وموعظة، والله جل وعلا لا يظلم شيئا. والآية الأخيرة وهي الرد القوي على من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكهانة لأن ما جاء به ليس من جنس ما تستطيعه الشياطين أو تتنزل به من السماء، بل هو كلام الله تعالى وهؤلاء لا يستطيعون، بل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهؤلاء الشياطين لا يستطيعون ذلك، وهم معزولون وممنوعون عن استراق السمع. هذه هي جملة الآيات المعاني التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات العظيمات، والتي تبين حقبة من حقب التاريخ في منهج الدعوة التي قام بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي تتكرر في كثير من العصور في عدد من الأماكن. والواجب على كل إنسان تعلم علما أن يعلمه ويبلغه لغيره ليقيم الحجة عليه. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ثم يذهبون إلى أهلهم ويعلمونهم، ويذهبون إلى قراهم ويبلغونهم، فينتشر الحق والخير عند الناس بأسرع وقت وأيسره، دون أن يترتب على ذلك نفقات ولا تبعات ولا وسائل إعلام عندهم. لم يكن عندهم صحف ولا إذاعات ولا تلفزيونات ولا شبكات عنكبوتية ولا غيرها، وإنما كان بالتلقي. كان الذين يسكنون خارج المدينة يترددون عليها، يرسلون مندوبين لهم بالتناوب ليعرف ما نزل من الوحي وما جاء من السنة، يجلس في المدينة أسبوع أو أيام ثم يعود إلى قومه ويبلغهم، يقرأ عليهم الآيات ويبلغهم الأحاديث فيحفظونها. 23 سنة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، هذه الفترة أغلبية الجيل الحاضر من رجال ونساء كانوا يحفظون القرآن، والكثير منهم لا يعرف اسمه، لا يعرف أن يكتب اسمه، لكنهم كانوا يتلقون القرآن بالمشافهة ويحفظونه ويحفظونه. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو النبي الأمي، فهو لا يقرأ ولا يكتب، وهو خير المعلمين وإمامهم عليه أفضل الصلاة وأدنى الثناء. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه المعاني ويحفظوا القرآن ويحفظوه ويتدبروا معانيه على أنه هو النظام الذي يلتزم بتطبيقه. أي دولة من الدول عندها قانون تلزم الشرط بتنفيذه والأجهزة الحكومية تلزم بتنفيذه. نحن أهل الإسلام نظامنا هو القرآن، كل فرد منا ملزم بتطبيق هذا النظام على نفسه وعلى عياله وعلى من تحت رعيته. فلا يكن شأن القرآن ثانويا، وإنما هو الأساس في كل شيء. يفرغ له الأوقات والمشاغل لأجل أن يحفظه الإنسان ويفهمه ويتدبره ويعمل به. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه. هذا السائل يقول: المسافر في الصباح إلى بلد ولا ينوي المبيت، سيعود الرابعة، هل يسوغ له جمع صلاة العصر بعد الظهر في المسجد الذي وصل إليه في مقر سفره ويقصر العصر، أم يلزمه المبيت لكي يحل له جمع؟ المسافر له جمع والقصر. الإنسان الذي يريد أن يسافر إلى بلد وصلى بها مع جماعة الظهر وهو لا يريد البقاء في هذا البلد أكثر من 4 أيام، فإن له إذا أراد أن يجمع معه العصر كان هو الأفوق له ذلك. لكن إذا كان يريد أن يبقى في البلد فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها ويجوز له جمع. اشتريت مع شركاء بيتا في المنطقة المركزية على نيتي اما الاستثمار لدى الشركة المطورة او بيعه، ومتردد، مضى له 2 سنين، فهل ازكي عن المبلغ الذي اشتريت فيه ام ليس فيه زكاة؟ الذي يظهر لي أن فيه الزكاة، لأنه هو تجارة على كل حال، فهو استثمار أو بيع، فهي كلها مجالها مجال التجارة، فيه الزكاة 1/10 من قيمتها في كل سنة. يسأل عن عقوق الوالدين من الكبائر وقطيعة الرحم، هل هي عقوق؟ هل في فرق؟ الرحم مقصود بها رحم المرأة، والمعنى المراد هو الترابط الذي يحصل بين من يجتمعون في رحم امرأة سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب. جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والله تعالى يقول فهل عسيت إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحام. فالعقوق معناه قطيعة الرحم، لكن أشد أنواع القطيعة وأكبرها جرما هو ما يكون بين الولد أو ما يكون من الولد لوالديه، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، بينما صلة الوالدين والإحسان إليهم من أجل الطاعات، وقرنه الله تعالى بالعبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالإنسان مطلوب منه أن يحسن إلى والديه ويحسن إلى أقاربه الذين يجمعه بهم رحم، سواء كان من جهة أبيها أو من جهة أمه. و كلما كان الإنسان أقرب كان حقه أقوى، فالحقوق بين الوالد والولد أقوى من الحقوق بين الإخوة، وهي أقوى من الحقوق بين أبناء العم. هذا السائل يسأل سؤال غريب، أنا ما لا أدري لماذا وش المناسبة التي سأل من أجلها. يقول هل يمكن أن يتزوج إنسي من جنية يعني قضم بنات الناس ما لقيت أحد؟ إذا لم تجد أحد في جمعيات مساعدة الشباب على الزواج تراجعهم ويحصلون لك إنسية وما تحتاج الجنية. يقول من كان عمره 50 وهو متزوج هل له أن يصبغ لحيته بالسواد على أن لا يريد الزواج من أخرى وإنما للتجمل؟ في فرق بينه اللي يبي زواج من أخرى، في فرق بين اللي يريد التجمل. أولا صبغ الشعر بالسواد لا يجوز، وصبغ الشعر الحنة والكتم يعني الحمرة مع السواد هو السنة، أو الصبغ بالحمرة فإنه من السنة بالحنة وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر أبي قحافة والد أبي بكر أبيض قال لأهله غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فيسن للإنسان أن يصبغ بالحمرة مع السواد أو بالحمرة، وأما السواد الخالص الفاحم فلا يجوز، سواء كان عمره 50 وسواء كان يريد الزواج أو لا يريد الزواج. يقول ما حكم استعمال العطور البخاخة التي يوجد بها كحول؟ الكحول مادة مسكرة، وهو الغول الذي ورد ذكره في القرآن لبيان نزعه من خمر الآخرة فيها غول، أي ليس فيها كحول. خمر الدنيا مسكرة لوجود الكحول فيها. فاستعمال العطور التي فيها كحول بالشرب لا يجوز في حال من الأحوال. لو أن إنسان شرب عطور فيها كحول يسكر ويقام عليه الحد بزوال عقله. أما استعمالها كطيب فكثير من أهل العلم يحذر من هذا ويرى أنه ليس مناسبا، لأن الخمر عند جمهور العلماء نجسة، والقول الآخر أنها ليست بنجسة وإنما يحرم شربها، وهذا هو الذي يظهر لي. لأن آيات الخمر لما نزلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقها، فأحرقوها في الطرقات، والطرقات هي ما يمشي به الناس للذهاب للصلاة، والناس ذهبوا للصلاة مارين بهذه الطرق، فلو كانت نجسة وكثير منهم لا ينتعل لذكر وانتشر واشتهر غسل أقدامه. فلهذا يرى بعض المحققين من العلماء أن الخمر نجاستها نجاسة حكمية لا عينية، يعني أن الإنسان يحرم عليه شربها كنجاسة الأصنام والأزلام، وليست بذاتها نجسة نجاسة كنجاسة العذرة والبول. وعلى هذا فلو استعملها الإنسان للطيب فلا شيء عليه، لكن الأحوط للخروج من الخلاف هو اجتنابها. هذا يقول إن عنده وسواس انه يعاني من مشكلة في الوضوء، وذكر كلاما يدل على ضعف شخصيته ولعب الشيطان به. والانسان عليه ان يعلم ان كيد الشيطان ضعيف، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيبتعد عن الشيطان ويستعد بالله منه، ويعلم أنه عدو فيتعامل معه بموجب هذه العداوة ولا يصغي للشيطان، وما يأتي به الشيطان من وساوس يرفضها. أي شيء يمليه عليك ويوسوس به لك ارفضه وادفعه، فإنك أقوى منه لأنك تحمل سلاح الإيمان. وإذا ذكر العبد ربه جل وعلا هرب منه الشيطان، والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فأنت تعامل معه معاملة العدو، ولا تكن مصغيا له ومصدقا، فإن هذا نوع من المصادقة. نكتفي بهذا.